بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، أرشدونا إلى كتاب يجمع بعض القواعد المهمة في المنهج السلفي، فنحن في حاجة إليه في هذا في زمن الفتنة، جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالكتب التي دلت على المنهج السلفي ابتداء من كتب السلف، كتب السلف الصالح نحو أصول السنة للإمام أحمد و السنة العبدية بن أحمد والشريعة للآجري وعقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني والسنة لابن أبي عاصم وأصول السنة لابن أبي زمانين وأصول السنة الحميدي وشرح أصول السنة وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وصريح السنة لابن جرير الطبري ونحو ذلك من كتب السلف، من كتب معتقد السلف رحمة الله عليهم جميعا. على الطالب أن يرجع أولا إلى الكتب السلفية وإلى الشروحات التي شرحها علماء السنة المعاصرين عليها، ومن هذا تجد شروحات الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين الإمام ابن عثيمين والعلامة زيد البخاري والشيخ العلامة ربيع بن هادي على بعض هذه الكتب. ثم ترجع إلى الكتب التي بينت أصول المنهج السلفي في هذا الزمان وحذرت من أصول الحزبية، وعلى رأس هذه الكتب كتب شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وكتب الشيخ العلامة أحمد بن يحيى نجمي وكذلك كتب الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وهناك أيضا كتب الشيخ صالح الفوزان لأربع فتاوى أسئلة سئل عنها فبين فيها أيضا المنهج السلفي الصحيح وحضر فيها من أصول الحزبية، فهذه الكتب كلها يستفاد منها. وقد يسر الله عز وجل لي أن أكتب أيضا عدة كتب في محاولة تجليد هذه الأصول وتمييزها عن أصول الدعوة الحزبية، ونحو كتاب الكواشف الجلية للفروق من بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، وكتاب الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول الطبية السرورية، ويتضمن الرد على إسحاق الحويني، وهو كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح، نحو ذلك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، أردت أن أسألكم: الشخص يأتي يوم الجمعة متأخرا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني ويكون الصف ممتلئا ويشوش على هذا الصف بالازدحام، فما قولكم في هذا؟ نقول من أراد التبكير ولن يبكر. إذا بكر وأتى إلى الصف الأول دون أن يزاحم أحدا هو أحق به. وأما من أتى متأخرا فالسنة الحقيقة أن يجلس حيث انتهى به الصف دون أن يزاحم. نعم إن كانت هناك فرجة كبيرة أو فرجات أو كان المصلون أو المأمومون يجلسون أوزاع متفرقين هناك مساحات فارغة فتقدم وسد هذه الفرجة وسد هذه المساحة لا بأس. أما إن كان المصلون يجلسون مستقيم دون أن يكون هناك بينهم فرجات فيكره لهذا أن يتخطى الرقاب وأن يؤذي المصلين كي يصل إلى الصف الأول. هذا الله أعلم. يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم وفي جهودكم ونسأل الله تعالى أن يجعلكم شوكة في حلوق المبتدعة والمارقة وليدخلكم جنات النعيم. يقول أبا بعد فهل الصائم أن يأكل في الثلاثين دقيقة في الثلاثين دقيقة التي بعد أذان الفجر الكاذب؟ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول وأذان فجر الكاذب الذي يكون عند فجر الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأذان لا عبرة به في تحريم الأكل والشرب على الصائم فأباح الطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الحقيقي الذي يكون عند وقت الفجر الحقيقي. يقول وما الضابط في لباس الشهرة؟ والله الذي يحضرني الآن في هذا أن يلبس لباس يخالف به زي أهل بلده أو زي قومه بغير مقتضى يدعو إلى ذلك. يعني اعتاد مثلا أهل البلد على لبس القميص والقلنصور مثلا فهو يلبس لباسا يخالف هذا متعمدا أن يتميز عنه وأن يشتهر بهذا اللباس المعين. هو يقصد الشهرة بهذا اللباس أن يكون متميزا عن بقية بني قومه بلباس معين يشتهر به. وأما إذا كان أهل بلده يخالفون الزي الشرعي وبعضهم قد يتشبه بكفار في لباسه فهنا مخالفة واجبة ليست مخالفة للمسلمين ولكن مخالفة لزي الكفار وأن تلتزم بالزي الشرعي الذي عليه المسلمون أن تلبس ملابس المسلمين. هذا الذي يظهر الله أعلم. يقول السلام عليكم حفظكم الله شيخنا هل يوجد ترتيب في الوضوء عند الاستنشاق والاستنثار والمضمضة؟ وإذا فعل المسلم هذه الثلاثة دون الترتيب فهل وضوءه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الترتيب فرض من فروض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به على الراجح. فمن تعمد مخالفة الترتيب بطل وضوءه. وهناك رواية عن الإمام أحمد في مسألة تأخير المضمضة والاستنشاق والاستنثار لما جاء في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب في مسألة المضمضة والاستنشاق فأخرهم إلى ما بعد غسل اليدين إلى المرفقين. ولكن بعض العلماء قالوا إن هذا من تصرف الرواة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية عن ابن أحمد أنه إذا أخر المضمضة والاستنشاق فقط لا شيء عليه لهذه الرواية حديث محدام. ولكن الراجح أنه يجب الترتيب ولا يسقط الترتيب خاصة إذا فعله متعمدا. أما الناسي فلا حكم، إذا نسي فلا شيء عليه. والله المستعان. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح قيام الليل بآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة؟ هذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، أحيانا كان يستفتح صلاة الليل أو يقول هذه الآية عند قيامه من النوم، لما كان يقوم من النوم كان يتوجه إلى السماء ويقرأ هذه الآية كما في حديث ابن عباس. يقول: قال رجل: وحق محمد وإيمانه، فما حكم هذا القسم؟ وإيمانه ما هو؟ هذه الكلمة محتملة، ماذا يقصد بحق محمد؟ فالأولى أن يترك هذا. فإن كان يقصد القسم بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز أن يقسم بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المخلوق بشر، ولا يجوز الحلف أو القسم المخلوق وإن كان رسول، إن كان رسولا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة محتملة والأولى أن تترك. يقول: هل للسحر أثر وعلامات تكون على وجه المسحور، وما أفضل ما نقل في العلاج منه؟ نعم، قد تظهر علامات السحر أحيانا على وجه المسحور أو على جسمه بدنيا، يعني لو أثر على البدن كالمرض، إذا مرض العبد تظهر أثار المرض على البدن أحيانا على حسب المرض على حسب قوته وضعفه. وأما أفضل طريقة لعلاج السحر هي الرقية الشرعية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو التعوذ بالمعوذتين والرقية بالفاتحة وبالأدعية الثابتة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحو أنه كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، ونحو قوله: بسم الله أقيق من كل داء أذيك، إلى آخره، ونحو نصيحته أو يعني وصيته صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص لما كان يشتكي الوجع، فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فقال عثمان: فما فعلتها إلا أو فما قلت إلا ذهب الألم عني. هذه رقية نبوية مجربة. هذا من أصابه الألم، أي ألم، سواء كان ألم كالألم السحر أو ألم المرض. وليترك الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين الذين يدعون العلاج بالقرآن، وهم في الغالب سحرة ليسوا معالجين بالقرآن، غالب الحال سحرة ليسوا معالجين بالقرآن. يقول: وكيف نظهر سحر الساحر والتشهير به أمام الناس لكف شره عنه؟ ما نظهر شيئا، إنما نحذر. نعم، إذا عرفنا أنه ساحر نحذر، نحذر منه ونبين أنه ساحر حتى يحذر الناس منه. لكن لا نزور الشر على الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه فأعلمه ربه سبحانه بمكان السحر، فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشدته الملائكة إلى مكانه أحرقه صلى الله عليه وسلم، أمر بإحراقه ولم يخرجه، قال: لا أحب أن أثور الشر على الناس. يقول: ما الضابط في الحكم على أحد بالسلفية؟ هذا نجيب عنه غدا، دورة الغد إن شاء الله بالتفصيل. يقول: هل يوجد كتاب يجمع أصول الفرق الضالة ويبين مناهجهم لمن أراد أن يعرف الفرق بينهم؟ هناك كتب الفرق القديمة التي بدأت بيان أصول الفرق البدعية، نحو الخوارج والمعتزلة والرافضة والمرجئة وما شكل ذلك من الفرق. نحن كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكان أشعريا البغدادي، كان أشعريا، فإذا ذكر أهل السنة في كتاب الفرق بين الفرق إنما يعني الأشاعرة، فيحذر من هذا. وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكان أيضا من المتأثرين الأشاعرة الشهرستاني، ولكنه بين وجمع أصول الفرق البدعية جمعا جيدا، خاصة من أصول الملاحدة وفرق الزنادقة. هذا مما يميز كتاب الشهرستاني. وكتاب الفصل بين الملل والنحل لابن حزم، وهناك كتاب كيد الشيطان لآدم قبل أن يبعث أو قبل أن يخلق بهذا المعنى لابن الجوزي، وذكر فيه الفرق أيضا لابن الجوزي وطبع من سنوات. وهناك عدة كتب أخرى، ولكن هذه تعد أهم الكتب في بيان أصول الفرق. مقالة الإسلامية لأبي الحسن الأشعري. نعم، حسن، جزاكم الله خير. يقول: هل هناك شخص يريد نقودا فطلب مني أن أعطيه دولارا على أن يعطيني إخوته دينارا في ليبيا، وكيف يكون الصرف؟ يكون الصرف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا من مثل سواء من سواء. يعني القيمة من اختلفت الأصناف فبيعوا كيف يجب إذا كان النبي، يعني القيمة تكون متساوية. فنرى قيمة الدولار بالدينار الليبي، فهذه القيمة هي تحقق المثلية دون زيادة دون زيادة. وأما إذا أخذ محول شيئا من الأجر على التحويل فلا بأس بخدمة للتحويل هذه، الله تعالى أعلم. يقول: أطلبت لشخص مبلغا من جنيه مصري فكيف يرده لي؟ رد قيمة نفسه التي اقترض بها، رد قيمة نفسه. نعم. خلاص اقرأ السؤال. يقول: السلام عليكم حياكم الله شيخنا، أنا فرنسي وعندي نقود في بنك في فرنسا بعملة الأورو. أنا الآن في مصر، وعندما أحتاج إلى نقود أذهب إلى آلة أخذ النقود الإلكتروني التي تعمل بالبطاقة من البنك الفرنسي، وهذه الآلة تعطيني النقود بالجنيهات مباشرة، ويؤخذ مبلغ من نقودي لأنني أخذت نقودا في بلد آخر، فهل يجوز فعل ذلك؟ ونرجو إن شاء الله أنه جائز، ليس في شيء، ولكن نقول لك الأولى لك إن استطعت أن تخرج مالك من هذا البنك الفرنسي الذي يتعامل بالربا، وهذا الواجب عليك، لا تتعامل مع هذه البنوك التي تتعامل بالربا. ولكن إن كانت هناك حاجة أو ضرورة من أجل تحويل المال، فالتحويل فذاته ليس محرما أن يحول المال. الله تعالى. قل: السلام عليكم، يوجد في بعض المساجد مكتوب فيها كلمة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بالتساوي أو هذه بجوار أخرى، هل يجوز الصلاة فيها؟ من ناحية الصلاة، جواز الصلاة يجوز طبعا إن شاء الله. أما هذه الكتابة هي من الأمور التي أحدثت، أن يكتب لفظ الجلالة بجانبه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله الصحابة ولا السلف الصالح، فمن استطاع أن يزيله فليزيله، وكان له سلطان أو قدرة في المسجد. أما الصلاة فجائزة إن شاء الله، هذا لا علاقة له بصحة الصلاة، الله تعالى أعلم. رحمك الله. يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، إذا تلبس المسلم ببدعة واحدة في عبادة ما، فهل هذه العبادة تعد مردودة تماما؟ على حسب البدعة، هذا يختلف على حسب البدعة على حسب العبادة، وما نستطيع نجيب جوابا عاما. الله تعالى أعلم وأعلم، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.